في جي بس، ولكن بايه؟ بنعمل او بنقيس حاجه اسمها السيرم كاردياك ماركر زي تريبونين اي وتريبونين سي. اتفقنا؟ وقلنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا شويه ادويه بتستخدم في علاج الانجينا، وما حد بقى يسالنا يقول لنا مين هم الانتي انجينال دراجز، هتقول له النايتريت، الكالسيوم شانل بلوكر، البيتا بلوكر، ودواء اسمه تراي ميتا زيدين. وانا اقول لكم دلوقتي كلمه صغيره عن تراي ميتا. دول اربعه الادويه اللي احنا بنستخدمها في علاج الانجينا، كله ينفع في كله اكسبت واحد بواحد. البيتا بلوكر كونترا انديكيتد ان فريند ميتال انجينا. من الاول كده ولازم يبقى واضح جدا في دماغنا ان العيان اللي عنده برينز ميتال انجينا ما نديلوش بيتا بلوكر، وعشان كده لازم نعمل له دايجنوزز، نعرف ان العيان ده عنده برينز ميتال انجينا. ده الانجينا بتاعته ملهاش دعوه بايه؟ بالايفورت، صح؟ مش لازم العيان يكون بيعمل اكسرسايز وما بتروحش، حتى لو كان بيعمل اكسرسايز وجات له ما يستريح ما تروحش. خلاص ما تيجي تعمل له اي سي جي تلاقي اكس تي سيجمنت اليفيتد، وتعمل له بقى سيرم كاردك انزايم تلاقيها طبيعيه. يبقى ده اكيد العيان ده عنده ايه؟ بازو سباستيك انزايم. هنبتدي بقى نتكلم على واحد واحد منهم، ونبتدي نتكلم عن النايتريت، الاورجانيك نايتريت، ودي من الادويه المهمه. احنا عندنا النهارده دوايين مهمين قوي، الاورجانيك نايتريت والكالسيوم شانل بلوكر، مهمين جدا، نكتب عليهم مهمين جدا. اول حاجه عايزين نعرفها في الاورجانيك نايتريت، هما بيشتغلوا ازاي؟ ايه الموليكولار ميكانيزم اوف اكشن بتاعهم؟ سهل جدا. لو تخيلنا ده كده اي سيل ممبرين، هتلاقي فيه ريسبتور مخصوص لمين؟ للنايتريت. هو طبعا مش بتاع النايتريت، ده حاجات ثانيه، ولكن النايتريت بيقدروا يتحدوا مع ممبرين ريسبتور، وبيتحدوا مع الممبرين ريسبتور بيعملوا حاجات كتيره قوي تؤدي للبرودكشن اوف نايتريك اوكسايد. فيعتبر النايتريت واحد من الايه؟ نايتريك اوكسايد دونر، اللي بيدونا باسمنا نايتريك اوكسايد. النايتريك اوكسايد بعد كده عاوز ياخد ايه؟ اس اتش جروب، عشان يتحول لمركب اسمه اس نايتروزو ثيول. لو عاوز تحفظوا الاسم ده، اس نايتروزو ثيول، يعني دخلنا عليه ايه؟ اس اتش جروب. بي اس اتش ديبندنت يعني انزايم تقدر تبروفايد الاس اتش جروب لاي حاجه تتباع على النايتريك اوكسايد وتكون المركب ده. المركب ده بقى بيعمل ايه؟ ما بيبقى ريليز جوه السموث ماسل، يقوم عامل ستيميوليشن لانزايم جوه السيل، كلنا عارفين اسمه ايه؟ الجوانايل سايكليز. اول ما يعمل ستيميوليشن الجوانايل سايكليز يزيد مين؟ السايكليك جي ام بي. ولو زاد السايكليك جي ام بي يقوم مقلل الانترا سيلولار كالسيوم، فيحصل ايه؟ ريلاكسيشن. ادي الميكانيزم سهل قوي. يبقى النيتريت هيتحد مع ممبرين ريسبتور يكون نيتريك اوكسايد which bind with SH group through SH dependent enzyme تكون مركب اسمه ايه؟ S nitroso thiol. بصراحه هو ده اللي بيشتغل. الاس نيتروزو ايه؟ ثيول، ده اللي بيشتغل. وهيستميل بالجوانايل سايكليز ويزود ايه؟ السايكليك جيم دي. اول حاجه ناخد بالها في الميكانيزم ده، ان عشان النيتريت يشتغل نحتاج ايه؟ اس اتش دونر، صح؟ واحنا عارفين ان الاس اتش دونر ممكن يخلص، واللي جاب يقول لي لو خلص الاس اتش دونر يحصل ايه؟ النيتريك اوكسيد مش هيتحول انتو نيتروز وثيول اللي هو بيستيميوليت الجوانايل سايكليز، كان مين مش عارف يشتغل؟ نيتريت. فيحصل ايه بقى واللي جاب يقول؟ توليرانس، وتلاقي العيان بياخد نيتريت ما بيجيبش نتيجه. ليه النيتريت مش هيجيب نتيجه؟ علشان الاس اتش دونر خلص، ما عادش في عندي اس اتش نقدر نديهم لمين؟ للنيتريك اوكسيد عشان اتحول انتو نيتروزو ثيول. دي نقطه مهمه جدا، وعشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بندي النيتريت تديها كونتينوس ولا تعمل دراج هوليداي. دراج هوليداي يعني ايه؟ دراج هوليداي يعني مثلا تدهاله ما تدهلهوش ثلاث تقرات كل قرص كل 8 ساعات كده انت مديك كل 8 ساعات كونتينوس. لا انا ممكن اديله قرص الصبح وقرص الساعة 12 وقرص الساعة 4 بعد الظهر واسيبه فترة بحالها ما بياخدش. ليه؟ عشان يخلي جسمنا يكون ها SH جروب. هنعرف دلوقتي ان النيتريت بتتاخد باتش عارفين الباتش ترانسديرمال باتش حتى على الجلد ما تبقاش 24 ساعة. لو سبتها 24 ساعة مين هيخلص؟ الـ SH جروب. ولكن بعمل حاجة ظريفة بسيبها 18 ساعة واقول العيان قبل ما تنامش هنا وما تحطش حاجة لغاية الصبح. الصبح بقى حطها تاني او هات واحدة جديدة. وهو نايم الثمان ساعات دولت كانت انترفال مفيش فيها ايه نايترين فابتدى الجسم يكون تاني ايه SH جروب. وده اهمية ان احنا نعرف الميكانيزم ان ممكن يحصل تولرانس وازاي نحله زي ما هنشوف دلوقتي. الحاجة التانية المهمة اللي عاوزين ناخد بالنا منها قوي ان في دواء لو اتاخد مع النايتريت بيكتجريت الافكت قوي ويعمل سيفير ريلاكسيشن. والريلاكسيشن في السموس مثلا تعمل سيفير فازو دايلاتيشن. والسيفير فازو دايلاتيشن ممكن تعمل العيان سيفير هايبوتنشن. مين الدواء ده؟ ها؟ ايوه عارفين هو لسه فاكرينه السيلدينافيل. السايكليك جي ام بي بيتكسر بايه واللي جدع يقول؟ ها؟ بالفوسفودايستريز انزيم بيحصل له ديجراديشن بالفوسفودايستريز انزيم. والفوسفودايستريز انزيم انواع. لو انا اديتك سيلدينافيل وطبعا كل ما يعرفش السيلدينافيل ده اللي هو البيادرا سيلدينافيل ده البيادرا بينهبت الفوسفودايستريز انزيم وينتنسيفاي مين؟ السايكليك جي ام بي. يبقى كده لو انت خدت سيلدينافيل مع نايتريت هتلاقي سيفير هايبوتنشن. واللي جدع يقول ايه الخطوره بتاعت الهايبوتنشن؟ لا هو مش هيوصل لشهر. خطوره الهايبوتنشن ان ممكن الواحد هو ماشي يحصل له فينتنج يقع يتعور. الحاجه الثانيه المهمه جدا الهايبوتنشن هيعمل ايه في البرفيوجن للهارت؟ هيقلله. والعيان عنده انجينا ممكن يخش في انفاركت. فممنوع مين مع مين؟ من الاول دلوقتي ها؟ السيلدينافيل مع النايتريت. وانا فاكر اول ما خلى السيلدينافيل ده من 7 سنين كتير جدا من الناس اللي كانوا بياخدوا النايتريت خدوا السيلدينافيل جالهم ما يقابل انفاركت وماتوا. حاجه بتاعت 200 300 واحد في العالم. وعشان كده قامت على طول الشركه اللي مطلعه السيلدينافيل عامله ابسوليوت كونترا انديكيشن. ممنوع تاخد السيلدينافيل وانت بتاخد ايه؟ نايتريت. في ناس بتستعمله. لكن في ناس ممكن ما تستحملوش خالص ويجي لهم فينتنج مش مشكله. ولكن لو جالهم ماي فادر انفاشن ممكن يموتوا فيها. ايه اللي هيخليهم يجي لهم ماي فادر انفاشن؟ سادن دروب ان بلاد بريشر وسادن دروب ان بيرفيوجن للهارت بوزيتيف. اتفقنا؟ السؤال بقى هو هيعمل ريلاكسيشن فين؟ هيعمل ريلاكسيشن في البلاد فيسلز وفي اذر سموث ماسل هقول لكم عليه. فلو عمل بقى فازو دايلاتيشن في البلاد فيسلز والاذر سموث ماسل تتوقعوا يكون ايه بقى الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته؟ هيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. ولكن يا ترى هيعمل فازو دايلاتيشن وريلاكسيشن في السموث ماسل بتاعت البلاد فيسلز في الارتريز ولا في الفين؟ هو اساسا فينيولو دايليت يعني بيشتغل على ايه؟ على الفين اساسا. ولو عمل فينيولو دايلاتيشن كلنا عارفين لو عملنا فينيولو دايلاتيشن كده هنعمل ايه؟ هنخلي الدم اللي رايح للهارت يقل فيقل الفينوس ريتيرن صح؟ وكلنا عارفين الفينوس ريتيرن ده هو البري لود. ان الفينوس ريتيرن هيفضل يجمع الدم فين؟ في الهارت during diastole صح؟ في نهاية الدايستول في حاجة كان اسمها ايه؟ تفهمها؟ في نهاية الدايستول كمية الدم اللي موجودة في الهارت اسمها ايه؟ معقول تعرفها دي؟ حاجة اسمها الاند دايستوليك فوليوم. الاند دايستوليك فوليوم ده هو اللي بيحصل له ايجكشن ديورينج سيستول. كل ما الاند دايستوليك فوليوم كتر يبقى دلوت على الهارت هيجكت الكمية دي كلها. لو عملت له فينيرو دايليتيشن وقللت الدم اللي رايح للهارت يبقى انت بتعمل ايه في الاندستريك فوليوم؟ بتقلله وبتخلي العيان بتخلي الهارت ما يعملش ايفورت جامد وما يحصلش كونسامشن الاكسجين كتير تو ايجكت البلاد. فيبقى ما اقول لك الدواء ده فينيرو دايليتور هتقول لي بس هيقلل الفينوتريتر وبالتالي يقلل البريلود. وليه الفينوتريتر بريلود؟ ان الفينوتريتين هو اللي بيتحكم في حاجه اسمها الاندستوليك فوليوم. دي ميزه في ايه؟ ولا جدع ايه؟ ميزه انك تريح الهارت، انت عايز تريح الهارت. عاوز تريح الهارت لو الهارت عنده هارت فيلير. او عاوز تريح الهارت عشان ما يستهلكش اكسجين كتير عشان العيان عنده انجينا او جاله مايوكاردال انفاركشن. يبقى عشان هو فينيرو دايليتور ده الاستخدامات كتير. لو زودت الجرعه شويه زي اي دواء في الدنيا. فبيزود الجرعه بيلوز ايه؟ سيلكتيفيتي ويبقى كمان ارتيريولو دايليتر، صح؟ الارتيريولو دايليتر بقى يقوم قلل لي ايه؟ البريفرال ريزيستنس. والنصح يقول لي لو قللت البريفرال ريزيستنس انت اكشولي بتقلل الافتر لود. هتقول لي ليه البريفرال ريزيستنس افتر لود؟ الانزاستوريك فوليوم اللي اتجمع دورينج دايستول عاوزين نعمل له ايجكشن دورينج سيستول. ايجكشن اجينست سيستميك بلاد بريشر. كل ما السيستميك بلاد بريشر ده كان عالي والبريفرال ريزيستنس عاليه كل ما الهارت هيعمل ايفورت ويستهلك اكسجين اكتر عشان يجيك البلاد. لو مثلا عندك موتور عاوز يطلع ميه للدور العاشر هيستهلك اكسجين وايفورت اكتر لو كان طلعه للدور الثاني. فكل ما البريشر زادت كل ما البريشر بلاد بريشر زاد والبريفرال ريزيستنس زاد زاد اللود على الهارت. يعني عمل ايه؟ زياده في الافتر لود. انا لو اديتك بقى النيتريت وعملت ارتيريولو دايلاتيشن هتعمل ايه؟ هتقلل بريفرال ريزيستنس وتقلل الافتر لود. يبقى اللي نصح يقول لي لحد تلك مباشره كده النيتريت فينيرو دايليتور ولا ارتيريولو دايليتور ولا ميكسد دايليتور؟ لا غلط، فينيرو دايليتور. ولكن لو زودنا السرعه زي اي دواء في الدنيا بيلوز ايه؟ سيلكتيفيتي ويبقى كمان ارتيريولو وميكسد دايليتور. احنا خدنا دواء قبل كده ميكسد فازو دايليتور. الالفا بلوكرز. الالفا بلوكرز. الالفا بلوكرز دول كلهم ارتيريولو وفينيولو دايليتور وزي ما انتم عارفين بقى كان في عيلة السين وفي فيلوكس ميزانين وفي فنتلانين في واحد كده يعني. حاجات خلاص احنا امتحنا فيها مش هنمتحن فيها تاني. مهمين جدا. طب هل هما بيعملوا ريلاكسيشن للاذر سموث ماسل؟ اه بيعملوا ريلاكسيشن للاذر سموث ماسل. احنا مهتمين بحاجتين بس. ايه هما؟ كلنا عارفين الليفر كده وادي البايل داكت اللي فاتحه في الانتستين. هنا كان في سفنكتر. اودي. حد فاكره؟ اودي. سفنكتر اوف اودي. عارفين السفنكتر الاودي ده موجود في نهايه الايه؟ بايل داكت. لو حصل له فعل العين يجي له بيلياري كوليك. بيلياري كوليك لو حصل ايه؟ فاز في السفنكتر الاودي. هو بيريلاكس السفنكتر الاودي. يبقى اللي جدع يقول لي هينفع النيتريت في ايه؟ في البيلياري كوليك. ان ذا سيم تايم كلنا عارفين الاستومك كده ليها سنتر هنا اسمه ايه؟ لا اتذكرتك السنتر اسمه قديم قوي بيسموها مش ده اسوفيجا؟ في اخر حته من اسوفيجا بيسموه اللور اوسوفيجيال سفنكتر ال اي اس اللي هو اللور اوسوفيجيال سفنكتر. مش هتسمعوا كلمه كاردك سفنكتر دي خالص تاني. اللور اوسوفيجيال سفنكتر ده ممكن يحصل فيه سباز وده العيان عنده اسوفيجيال فازي ما بيعرفش يبلع كويس يجي يبلع يحس بين هنا. دي اسوفيجيال سباز ممكن تعالجه باي نايتريت. يبقى اللي جاب يقول النايتريت بيريلاكس حاجتين مهمين قوي سفنكتر اوف اودي وده يخلينا نستخدمه في علاج البيلري كوليك وبيريلاكس ايه؟ اللور اسوفيجيال سفنكتر فيخلينا نستخدمه في علاج الاسوفيجيال سباز. بس بصراحه يعني اهم اكشن النيتريت انه انتي انزاينال دراج. ليه بقى النيتريت انتي انزاينال دراج؟ حد يقدر يقول لنا ليه النايتريت انتي انجينال دراج؟ لو واحد ناصح بقى كده يقول لي احنا اتفقنا من زمان ان اي دواء انتي انجينال عشان يبقى انتي انجينال لازم يظبط الميزان بين السبلاي وايه والديمان. اللي جدع يقول لي بقى الدواء ده هيظبط السبلاي والديمان دي ازاي؟ اهو ادي الميزان اهو، وادي السبلاي اللي قالل، وادي الديمان اللي زايد. فواحد بقى لاقيني يقول لي وهيقلل الديمان دي ليه؟ عشان هيقلل البري لود والافتر لود. فدي سهله، هيقلل البري لود لو خدته بسمول دوز وكان دينيولو دايليتور، فقلل الفينوس ريتيرن وقلل الاندستوليك فولي. لو زودت الجرعه كمان شويه هيحصل ارتيريولو ايه؟ دايليتيشن، والارتيريولو دايليتيشن يقلل البلاد بريشر ويقلل البريفر ريزيستنس ويقلل الافتر لود. فلو انت اديت لعيان نايتريت توقع ان الديماند فور اكسجين يقل ولا يقل؟ اتفقنا؟ سو في عيب واحد بس هقولك عليه دلوقتي، ازاي زود السبلاي؟ فواحد يقول لي سهلة، ما هو بازو دايليت. ليه انا بضحك عليه بقى؟ هو هيبقى فازو دايليتور لو العيان عنده فازو ستان، والعيانين بتوع الانجاين عندهم فازو ستان ما عندهمش، عندهم اتروسكلروز. فهو فازو دايليتور يبقى حلو كفازو دايليتور في الناس اللي عندهم فازو ستاتيك انجاين، اللي هي بنسميها البرينز ميتال انجاين. العيال اللي ما عندوش اتروسكلروزز وجات له اتاك اوف سباز ده يفك له السباز، يبقى هو ده الدراج اوف تشارج. ولكن هنقع في مطب لو احنا بنتكلم على ايه؟ على الاتروسكلروز. ازاي بقى هينفع في الاتروسكلروزز كفازو دايليتور؟ وازاي هيزود البلاد سبلاي في عيان عنده اتروسكلروزز؟ وبصراحه 99% من اللي عندهم مشاكل في الهارت انجينال بين يعني وينفاشن وكده بيبقى نتيجه الاثرو سكلروز. ازاي بقى ينفع في الحكايه دي؟ ودي نقطه لازم نفهمها عشان تتفهم. سهله جدا. انا هتخيل بقى ايه الكرونرز بتاعتنا ماشيه ازاي. هتخيل ان عندي مثلا واحد كده من الكارديال برانشز الكبار ماشي، طالع منه ايه؟ برانش صغيره. كويس؟ بين البرانشز الصغيره وبعض دي بيبقى في حاجه اسمها ايه؟ فاكرين دي الكولاترال، اتفقنا؟ وبتلاقي بقى الكورونري ارتري بيعمل شبكه تنتهي في الاخر بايه؟ بالفيسلز الرفيعه اللي بتروح انتو المايو ميتريوم، اتفقنا؟ طيب مين اكتر حته بيحصل فيها اثيروسكلروز؟ اللارج برانشز؟ لا، اول حته بيحصل فيها اثيروسكلروز في الانترميديت برانشز، هي ولا كبيره قوي ولا رفيعه قوي. لو الدنيا باظت يعني هتبتدي الكبيره تبوظ، ولو الدنيا باظت اكتر الصغيره هتبوظ، ولو وصلنا ان الصغيره باظت مش هينفع دراج، لازم تغير الفكره وتعمل العيان عمليه بنسميها الانجيو بلاستي، تغيير شرايين القلب. ولكن لو ستيل الاثيروسكلروز موجود في الانترميديت برانشز نقدر ندي ادويه. الادويه بقى تعمل ايه؟ تخيل مثلا الحته دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها اتروسكلروز، فالبلاد سبلاي في الحته دي هيبقى اخباره ايه؟ ها في الحته دي قليل صح ولا لا؟ الحته دي ما يقل فيها البلاد سبلاي هيبقى فيها اسكيميا. الاسكيميا بتجمع ايه؟ ميتابولايت. الميتابولايت تعمل لك لوكال ايه؟ الميتابولايت تعمل لوكال ايه؟ فازو دايلاتيشن. الحته دي حصل فيها ايه؟ فازو دايلاتيشن. ده جسم عمل كده بس الدم زاد؟ لا. وحصل فازو دايلاتيشن مفيش دم جاي. فما حصل فازو دايلاتيشن وما جاش دم البريشر هنا جرى له ايه؟ قل. مفيش دم والدنيا واسعه. خش بقى الماتريت يعمل لك ايه؟ النايتريت يوم جاي على الابيكارديال برانش الكبير ده اللي ما بيحصلش فيه ايه؟ اثيروسكلروزز بسرعه، يوم يعملوا فيه فازو دايلاتيشن بيزود الفلو كله. يبقى الفلو كله ايه؟ زايد. صح؟ تعالى تلوح الجديد كده صح؟ ويقوم فاتح الكلات، فاتح ايه؟ الكلات. ما يفتح الكولاترال الدم اللي جاي هنا عنده احتمالين، يا يمشي كده يا يمشي كده. اللي جاي يقول هيمشي ناحيتين، ناحيه الاسكيميك اريا. ليه؟ عشان البريشر فيها واطي. ايه اللي موطي البريشر؟ الفازو دايلاتيشن اللي عامله الاكيوميشن اوف ميتابولايت. فتلاقي الدم حصل له ريديستريبيوشن انتو اسكيميك اريا بحاجتين، انه عمل فازو دايلاتيشن في الابيكارديال برانشز الكبيره، وانه فتح ايه؟ الكولاترال، واستغل ايه؟ الفازو دايلاتيشن اللي عمله الاكيوميشن اوف ميتابولايت. تعرفين لو النيتريت بيوسع دول، بيوسع السمول فيسلز دي، ما كانش يبقى حلو. عارفين ليه؟ ما هيوسع كل الفيسلز، واكيد الهارت فيه فيسلز طبيعيه اكتر من الحته اللي فيها اسكيميا، فتلاقي الدم راح للحته الثانيه. اما هو حلاوته ان هو ما بيشتغلش على الفيسلز الرفيعه، بيشتغل على الكبيره والكولاترال بس. وعشان كده لازم نقولها ان ايه الميكانيزم بتاعه في الانجينا، انه بيعمل فازو دايلاتيشن ان لارج ايبيكارديال برانش، بيوبن الكولاترال وبيعمل ريديستريبيوشن اوف بلاد انتو الاسكيميك اللي معظمها بتبقى في السب اندوكارديوم ولا السب ايبيكارديال برانش. انا قلت لكم قبل كده دي في السب اندوكارديال برانشز اللي هي جوه الاندوكارديا. فاكرين بيتا بلوكرز؟ بيتا بلوكرز كانت بتقلل الكونتراكتيليتي. هتعمل ايه في السب اندوكارديال برانشز والزاكرونيز؟ ما تعملش عليهم كومبريشن قوي. فاكرين الحكايه دي؟ فالدم يمشي فيها. وحتى ساعتها انا رسمت لكم رسمه كده، قلت لكم ادي لو بي بيسلز كده رسمه يعني، وادي المصر ده السب اندوكارد. ده كل ما الهارت كونتراكت بيحصل كومبريشن، فدايما الحته دي بيبقى فيها ايه؟ دم قليل. ما يبتدي يحصل بقى اثيروسكلوروزز يقل اكتر ويحصل اسكيميا. انت لو تدي بيتا بلوكر بتستفيد حاجتين. نمره واحد بتقلل الكونتراكتيليتي، بتقلل الباور اوف كومبريشن صح؟ نمره اثنين بتزود الدايستوليك تايم. كلنا عارفين ليه البيتا بلوكر بتزود الدايستوليك تايم، بتقلل الهارت ريت، فهتزود الوقت اللي مفيش فيه خالص ايه؟ كومبريشن. ان الهارت ما يريلاكس ديورنج دايستول، ما فيش كومبريشن هيحصل على الايه؟ سب اندوكارديال برانشز اللي جوه المصر. يبقى انت كده خليت الكومبريشن فتره قليله، ومعظم الوقت مفيش كومبريشن. وحتى لو حصل كومبريشن ما بقاش ايه؟ جامد. ده يخلي البريشر جوه السب اندوكارديال برانش يجراله ايه؟ يقل شويه، فيبتدي الدم يحصل له ريديستريبيوشن انتو سب اندوكارديال برانش. هنا بقى هو بيعمل ايه؟ هو ما بيقللش الهارت ريت، ما بيقللش الكونتراكتيليتي، ولكن بيعمل حركه لئيمة قوي. هو يعني دي مش مهم قوي تعرفوها، بس هو بيقلل البينا سيلتين وبيقلل الكرونري فيلينج. يعني ايه؟ مش الكرونري فيلينج، لا دي هتبقى صعبه عليك. الدواء ده نفهمها بالطرقات، لان لو احنا شرحتها لكم ازاي البيتا بلوكر تبقى صعبه عليك. اللي بيعمل ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد انتو السيميك اريا، بالذات السب اندوكارديال برانش. ليه بقى بالذات السب اندوكارديال برانش؟ يعني مش مهمه. ازاي بيعمل الحركه دي؟ بيفتح الابيكارديال لارجر برانش وبيفتح ايه؟ الكلات. ولو بصيتوا على الحته دي لازم تسيبوها في الامتحان، لو بصيتوا زي ما احنا كاتبين فازو دايلاتيشن اوف لارج ايبيكارديال برانش، فازو دايلاتيشن اوف كولاترال، والحكايه دي بتعمل ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد انتو سب اندوكارديال اسكيميك. اتفقنا؟ واضح؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا الدواء ده زود السبلاي ازاي وقلل الديمانت ازاي. حد يعرف بقى يقول العيال اللي عنده انجينا ده اخطر حاجه تحصل له ايه؟ ثرومبس صح؟ ليه؟ يعني العيال اللي عنده انجينا لو جاله ثرومبس هيخش بالباص. اضرب حاجه من النيتريت انتي بليتلت، يعني بتمنع البليتلت ايه؟ اجريجيشن. وبصراحه لو انا قللت البليتلت اجريجيشن بقلل نسبه حدوث ايه؟ ثرومبس. فما حدش ينساها دي. ان هنا بقى الرول اوف نايتريت في علاج الانجينا ثلاث حاجات. ده بيزود السبلاي بيقلل الديمان وانتي بليتد فيقلل الانسيدنس اوف ثرومبس فورميشن. اتفقنا على الكلام ده؟ طيب فلو جالك الامتحان بقى الفارماكولوجيكال اكشن، انا عاوز تعاد يجيبوا من حاجه داخل السنه الفارماكولوجيكال اكشن في المايكرين، قول له الميكانيزم وقول له الفارماكولوجيكال اكشن وقول له الرول اوف نايتريت ان انزيم. يعني الصفحه الاولانيه كلها دي لغايه الانديكيشن كلها تتكتب لو جالك الامتحان الفارماكولوجيكال اكشن. ما تقولوش بس ان هو بازو دايليتور وتقوم قايل لي ترى اربع فصول، لا قولها كلها. اتفقنا؟ طيب من هذا الاكشن السهل جدا نقدر نعرف دلوقتي الدواء ده ينفع فين. نمره واحد هو ليه انتي انجينال افكت بالثلاثه. ايه هو الثلاثه؟ يوم الثلاثه بيزود السبلاي وبيقلل الديماند. اند لو حد سالك في الشافه ولا ازاي بيزود السبلاي تقول له فازو دايليتور، تقول لك طب الاثيروسكلوز مفيش فيه فازو ولا فيش سبلاي، ما بينفعش في الاثيروسكلوز. تقول له ايه؟ فازو دايليتيشن في اللارج برانشز open the collateral redistribution of the blood into the ischemic area especially subendocardial branch. هينفع كل انواع الانجينا including vasospastic angina. حلو جدا في vasospastic انه هو هنا بقى في الحاله دي هيبقى بجد دايركت vasospastic. نمره 2 فاكرين زمان ما قلت لكم اي دواء ينفع في علاج الانجينا ينفع في علاج الانفكشن ولا بيفرق معاكم ولا بتفرق؟ ما في حاجات صغيره ما بيضرش عليها. ها ايوه طبعا وقلت لكم اي حته فيها مايوكارد الانفاشن خلاص مش عارف اعمل لها حاجه دي، ولكن حوالينها حته بتشاور عقلها، حوالينها حته فيها اسكيميا لو ما لحقتش تظبط الاسكيميا هنا هيحصل لها انفاشن وتكبر ويكبر السايز اوف الانفاشن، ولو السايز اوف الانفاكشن كبر حته حواليها ثانيه يحصل فيها نفس الفيلم، وتلاقي السايز اوف الانفاكشن قاعد يكبر يكبر يكبر يكبر لغايه ما ياخد 40% من الهارت العين يموت. وخطوره الانفاكشن في حجمه مش فيه هو نفسه، لو انفاكشن صغير ولا اي مشكله، لكن انفاكشن كبير خطر جدا. فكل العيانين اللي بيجي لهم مايوكارد الانفاكشن شود تيك نايترين. اتفقنا ليه بقى؟ هيبقى هدفي الحتة اللي حصل فيها انفاكشن اللي حواليها تو ليميت السايز اوف انفاكشن. بذمتك انت تبقى عاوز تقلل البريلود والافتر لود لو انت عاوز تريح الهارت. طب انت عاوز تريح الهارت امتى؟ لو الهارت تعبان. الناس اللي عندهم اكيوت هارت فيلير يبقى يعني بينفع في علاج الانجينا، بينفع في علاج المايوكاردال انفاكشن تو ليميت السايز، ينفع في علاج ايه؟ الاكيوت هارت فيلير اللي بيقلل البري لود والافتر لود على الهارت، وينفع في علاج الهايبرتنشن. ليه؟ ما هو برضه دايليت اكيد برضه دايليت في الدنيا هيقلل لك الضغط وينفع في علاج الهايبرتنشن. يبقى دول الاربعه الكبار، دول الاربعه انديكيشنز الكبار. ايه هم؟ اول تايبس اوف انجينا، نمره 2 المايوكاردال انفاركشن، نمره 3 الهارت فيلير، نمره 4 الهايبرتنشن. بس بصراحه الدواء ده قوي جدا وشديد العيان اللي عنده هايبرتنشن عادي، هديله في الهايبرتنشن الجامد كبير هايبرتنشن وهديله باي انترافينس انفيوجن فيري افكتيف. لكن لو عيان عنده اسينشال هايبرتنشن مش هفكر اديله ايه نايتريت. اتفقنا؟ دول الايه انديكيشنز الايه الكبير. في انديكيشن اقل اهميه، نمره 1 هنا ينفع فين؟ في البيلاري كوليك عشان هو بيريلاكس للسنتر اوف اودي، مكتوبه جنبها كده ولا لا؟ ان ذا سيم تايم ينفع في علاج اللور اوسوفيجيال سباز، الاوسوفيجيال سباز لانه بيريلاكس اللور اوسوفيجيال سباز، وينفع في علاج حاجه اسمها السيانايد توكسيس. عارفين السيانايد ولا لا؟ سيانايد بوزنس ينفع في علاج. تجي بقى في الامتحان ايه استخدامات النايتريت؟ سيانايد بوزنين يقول لك ايه؟ سيانايد بوزنين بيلاري كوليك يقول لك ايه؟ اسوفيجيال سباز عاوز حاجه من دول؟ لو سمحتوا يكتبوا بالترتيب مش مهم بقى اول واحد يكتب الانجينا بعد كده بقى مش مهم. بس تخلي الباقيين تحت فاهمين ولا لا. نمبر 1 في الانديكيشن الانجا ليه بينفعوا في علاج السايناميد بوزنينج. انا هقول لكم سكه صغيره بس فيها كده يعني الديتيل بتاعتها مش عليكم. فانا اقول لكم دي سكه صغيره واقول لكم ايه اهميتها. انتوا خدتوا في حته قبل كده السايناميد بوزنينج ولا اكيد خدتوها في البال يلا كان خبرني راح حطوها في الفيسيولوجي. اه فيسيولوجي. طب فاضل ايه يعني الفيسيولوجي محدش بيذاكر. انتوا عارفين فكرة السايناميد بوزنينج ايه؟ بصوا لو تخيلنا ان دي كده سيلز بتاعتنا. السيلز بتاعتنا انتوا عارفين في حاجة اسمها السيتوكروم بتاع السبايرات التشين. ها؟ السيتوكروم بتاع السبايرات التشين ده انزيم في ايرن سيتوكروم بتاع السبايرات التشين اللي هو بيساعد على الابتيك اوف ايه؟ اوكسجين. ده انزيم في ايرن ثلاثي. اللي جاي اقول ايرن ثلاثي يعني ايه؟ فريك. السايناميد عنده هلع وولع بالفريك. طب يعمل ايه؟ اول ما السايناميد راديكال يبقى فري عين دخل السايناميد بوزني وطلع السايناميد راديكال اللي هو ايه؟ سي ام مش سي ام ام سي ام سايناميد راديكال يوم ماسك في مين؟ في الفرق بتاع السيتوكروم ودب طخ ضربه. ضرب السيتوكروم الاكسجين مش هيخش الفيش والعين يموت وهو محضر. ليه محلل؟ عشان الهيموجلوبين اوكسجيناتي بس التشو هي اللي فيها هايدروكسين. وانا افتكرت ده اكيد حطوها في الفيسيولوجي كمان او هم بيشرحوا انواع هايبوكس تشو هايبوكس سايانايد بويزنج. وكانوا زمان بيموتوا الناس بالسايانايد عشان يموت من التحمير دي كده منظره حلو. احنا كنا بنخلقهم هيبقوا زر. فانت لما تاخد واحد يزرع اما ما تموته بالسايانايد يبقى ميت هو محمر كده حلو يعني. سو اللي جدع يقول لي بقى نعمل ايه؟ نشتغل الموضوع ده ازاي؟ ايه؟ انا عاوز اشيل السايناميد راديكال نعمل ايه؟ هو لزق السايناميد. فواحد فكر فكره جهنميه قال لك مش الافندي ده بيحب الاير؟ اكثر حاجه في الدنيا فيها اير هو ايه؟ جسمنا يعني بتقول او زعبل جسمنا اخر حاجه فيها اير فين؟ الهيموجلوبين بتاعنا مليان اير صح ولا ايه؟ وخدتها دي كمان مكتوب. بس واحد لاقيه يقول لي ايه بس الهيموجلوبين بتاع الاير بتاعنا لو واخد باله يعني ده فر صح. هو بيحبش الفر خلاص هنحوله الهيموجلوبين هنحوله الاير بتاع الهيموجلوبين بتاعنا فر. ولو انا حولت الهيموجلوبين بتاعي ها الايرن سي فرك مين بقى هينشكح؟ السايناميد. وليه يا عم الكلام الفاضي ده؟ يعني عندي بقى فرك بالهبل يوم سايب الحته دي وماسك كده العين فرك. مش هكمل بقى عشان اللي بعديه يعني ايه ازاي بنخلص من الحته دي. دي مش عليك ايه؟ فين الجزء؟ انا كنت مستنى السؤال ده ما تنزل بيعمل منين؟ ما يفرق حاول نحول الفرز انتو فرز. واللي جدع بقى يقول لي الهيموجلوبين لو كان فرز يسموه ايه؟ فرز يسموه ميت هيموجلوبين. ميت هيموجلوبين ازاي بقى هتخلص من ميت هيموجلوبين ده؟ ازاي تخلص من ميت هيموجلوبين؟ ما هو انت كونت الميت هيموجلوبين وما بقاش اسمه بقى ميت هيموجلوبين بقى اسمه صيانو ميت هيموجلوبين. هنخلص بيه طرق كتير قوي مالكوش دعوه بيه. بس المهم الميت هيموجلوبين ده اخلص منه ازاي؟ اخلص من السايناميد راديكال الاول بطريقه كده. وعشان اعالج الميت هيموجلوبين واللي جاب هيقول العيان عنده ميت هيموجلوبين محمر ولا مدري ده انت روطة. الميت هيموجلوبين الايرن دي ترك ما بيشيلش اكسجين صح؟ فبيقول العيان مدري. فاول ما العيان اللي بقى عنده سايانايد توكسيس ومحمر ها يزرق تعرف ازاي هيتحسن. ده معناه ايه؟ ان الاكسجين اللي موجود في الهيموجلوبين دخل التشو اترمى ودخل التشو. طب انا اعمل ايه؟ الراجل ازرق عاوز تحمره مش تحمره خليه يحمر تاني يديله حاجه زرقاء. ايه الحاجه الزرقاء دي؟ الحكايه دي مهمه. الميت هيموجلوبين يتحول انتو هيموجلوبين تاني ده حاجه زرقاء خطوة في البكتيريا. نعم نعم ميثيلين بلو معناها ولا لا؟ نوع على الميثيلين بلو خدوها في البكتيريا تاخدوها لو خدتهاش هتاخدوها. الميثيلين بلو ده داي بلو ازرق ده بيحول لك الفرك لفرك. فاللي جدع يقول لي ازاي تعالج بقى سامات وكده تدي العين حقنة نايتريت وتستنى عليه ساعة تدي له حقنة تانية مش عاوز اقولها وبعديها حقنة ايه مثل البلو. انا ليه بقى قلت الكلام ده؟ مش عشان اقولك ازاي عالج الصيانات توكسيسيتي وبس، عشان اقولك one of the side effects of نايتريت انه ممكن يعمل مثل ايه هيموجلوبينيمي. وهسألك في الامتحان واقولك ازاي تعالج المثل هيموجلوبينيمي هندي له ايه. المثل هيموجلوبين ده بيبقى مزرق ها عنده سيانوزيس تدي له مثلين بلو يخش في ايه؟ يخش او يتحول للميثيل هيموجلوبين انتو هيموجلوبين. يبقى ازاي بقى؟ وبصراحه يعني دي اخر استخدام للنايتريت. يعني انا مش مطلع النايتريت عشان اعالج الساينايت توكسيس، انا مطلع النايتريت في علاج الانجينا، في علاج الانفارشن، في علاج الايه؟ هارت فيلير، في علاج الهايبرتنشن، ويمكن كمان استخدمه في البيلوري كوليك وفي اللور اوسفيجيال سباز. ويعني لو حد جاله ساينايت توكسيس دي بندي نايتريت. اتفقنا؟ اه طبعا في ادويه ثانيه. ال دي الانديكيشن. ايه الكونترا انديكيشن؟ اللي جدع يقول لي بقى اهم كونترا انديكيشن هو مين؟ ميثيلين. ما تاخدش مع النايتريت سيلدينافيل. لو حد منكم فاتح جاب علبه نايتريت كده وفتحها هتلاقي اول كونترا انديكيشن محطوطه ها افويد كو ادمنستريشن. يعني ايه كو ادمنستريشن؟ تاخد الدوايين مع بعض السيلدينافيل ومين والنايتريت، لان الحكايه دي هتعمل سيفير هايبوتنشن. واللي جدع يقول لي ايه خطوره سيفير هايبوتنشن في عيان عنده انجاين؟ تدخله في مايوكارديال انفاركشن، ما هتعمله هايبو برفيوجن. الدم اللي رايح قليل قمت بقلل له الضغط قال لك طبعا ما كان عنده كيميا دخل ان انفاش. اتفقنا؟ في شويه بقى حاجات ثانيه كونترا انديكيشن لاستخدام النايتريت. لك لو استخدمت النايتريت فيها برضو ممكن تعمل سيفير هايبوتنشن. زي ايه؟ العيانين اللي عندهم هو خدوا بالكم المشكله في انديكيشن انا نسيت اقولها. النايتريت بنيله ايه؟ دايليت. اللي جدع يقول لي ما يكون دواء بنيله دايليت يبقى مفيد جدا في حاجه. وعشان اقربها ليكم كان اللوب دايريتك بينفع فيه. اللوب دايريتك بنيله دايليت فحلو جدا في علاج الاكيوت بالمونري ايديما. قلت لكم العيان اللي عنده اكيوت بالمونري ايديما ده عنده مشكله ان البريشر جوه البالمري سيركيليشن عالي صح؟ والبالمري البريشر عالي الاسباب كتير مالناش دعوه بيها دلوقتي. بريشر ما بيعلى يعني الهيدروستاتيك بريشر عالي فيقوم يطلع الايه؟ الفلويد اللي جوه الدم من جوه السيركيليشن انتو ده ايه؟ لانج تيشن. فالعيان يجيله ايديما. فلو انت عاوز ترجع الفلويد ثاني انتو ده السيركيليشن تعمل حاجتين. تعمل ايه؟ ما ينفعش تعمل بازو دايلاتيشن هنا. ليه؟ لو عملت البازو دايلاتيشن هنا هتزود البرميابيلتي بتعمل مور ايدينا. اما انا لقيت هعمل فازو دايلاتيشن في الايدين عشان اعمل بولينج للدم، فاهمين قصدي؟ بولينج يعني ايه؟ ومشفته انتو ذا فينيوز بعيد عن اللنج، فالبريشر هنا يجراله ايه؟ يقل. بلس او مديله دايريتك ليه؟ بعد ما نزل الدم تحت بقى في الفينيوز اخد شويه من الميه اللي فيه وانزلها في اليورين. ما ينفعش تدي فازو دايليتر بيشتغل على البلمونري سيركوليشن، انه ده هيزود الايديما، ولكن بتدي فينيولو دايليتر. وانا قلت لكم القانون ده من زمان، اي دواء فينيولو دايليتر يبقى حلو في علاج الاكيوت بلمونري ايديما. اتفقنا؟ لو عيان بقى عنده هايبو بولين، صراحه العيان عنده هايبو بولين ده بقى هو عنده البرفيوجن ايه قليل، قمت مديله النايتريت موسع الموضوع ولقيت السيركيليشن مزدحوقه وسعت والفوليوم اوف ذا بلاد قليل والدم ابتدى يلق في السيركيليشن، ده معناه ان العيان هيخش في سيفير هايبوتنشن. وما هو الخوف من سيفير هايبوتنشن؟ ان العيان يخش في مايوكاردال انفاركشن لو عنده انفاركشن، واشهر استخدام للنايتريت هو الانفاركشن. الحاجه الثالثه دي مش مهم نعرفها قوي ليه يعني؟ في ناس بيجي لهم حاجه اسمها رايت ايه؟ فينتريكولار مايوكاردال انفاركشن. مايوكاردال انفاركشن في الرايت سايد. بلاش تدي نايتريت في الناس دول، ان اللي عنده مايوكاردال انفاركشن في الرايت سايد اوريدي ها؟ الدم ما بقاش ايجيكتد من الليفت سايد، فكميه الدم اللي رايح للليفت سايد قليله قوي عشان الهارت في الرايت سايد حاطط فيه انفاركشن. فلو انت عملت ديت نايتريت وعملت له فينيولو دايلاتيشن وقللت له اكتر الفينوس بتاعه، الدم اللي رايح ايه؟ للليفت سايد هيقل اكتر واكتر. ولو قل الدم اللي رايح للليفت سايد ممكن العين تخش سيفير هايبوتنشن. يعني مش مهم قوي نعرفها. الحاجه الثانيه الهوكم. مين الهوكم؟ خلينا في حته هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي. واللي جاي هيقول لي في الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي العيان عنده مشكله هنا الفتحه بتاعت الاورطه، السيستم اللي بينهم فيه سيكنينج، فديورنج كونتراكشن ممكن يقفل هنا شويه ويخلي الكاردك او البوت يقل قوي. تخيل بقى انت سيتك دي في المايتريت اما قال لي دي مسيرتك، مش هيقل اكتر الكاردك اوت بوت؟ طبعا هيقل الكاردك اوت بوت اكتر وهيقل البلاد بريشر اكتر وممكن العين يخش ايه؟ هايبوبرفيوم. يبقى الهوكم ممنوع فيه نايتريت. الرايت ها رايت ايه؟ فينتريكولار مايوكاردال انفاركشن الهايبو بوليميا. في حاجه ساعات بتحصل حاجه اسمها الاورتك ايه؟ ستينوزس. بعض العينين اللي عندهم اورت ستينوزس اللي عندهم نوع من الفلو اوبستراكشن زي الهوكر، الدم ما بيطلعش بسهوله، فالعيان اللي عنده اورت ستينوزس ده بيبقى عنده اوريدي الكاردك اوت بوت قليل، فما تقللوش اكتر الفينوس ريتر عشان الكاردك اوت بوت هيقل اكتر وقت. بس على راس كل اللي قلتهم دول مين اللي بنخاف منه جدا؟ سيلتينافيل. فاهمين؟ اما نيجي نقول لك بقى ايه الكونترا انديكيشن اوف نايتريت، هتقول لي نمره واحد ما تاخدوش مع السيلتينافيل، نمره اثنين ما تديهوش لاي عيان لايبل فور ديجريز في الكاردك او بوت قوي زي اللي عندهم هايبوبوليمي، زي اللي عندهم رايت انتريكولار مايوكاردال انفاركت، زي العيانين اللي عندهم هوكم، زي العيانين اللي عندهم اورتك. ويعني مش لازم نبقى عارفينهم كلهم، بس احنا في دماغنا الكلام ده علشان امشي. طيب مين هم بقى الادويه دي؟ قبل ما نقول اسمائهم هنقول ايه الادفرس افكت بتاعتها. اللي جدع يقول لي بقى الدواء ده فازو ايه؟ فازو ايه؟ دايليتور. لو رجعت بالذاكره للخلف ودخلت على الادرينرجيك ونصيف بس بازوماميتك ودخلت في البيتا بلوكر وبعدين الالفا بلوكر، وانا بقول السايد افكت بتاعت الالفا بلوكر قلت لكم في حاجه اسمها جنرال سايد افكت اوف اني فازو دايليتور انكلودنج الالفا بلوكر. ورسبت لكم واحد كده غبي وش واحد حاصل له ايه؟ هيدك فاكرين؟ وايه وشه؟ فلاشنج وفي مناخيره و ولا الهواء نيزل كونجيشن، لان بينه وبينكم لو عملت فازو دايلاتيشن في السيريبرال فيسز هيحصل هيدك ثروبنج، هيدك اللي كده عامل ثروبنج يعني ينبض كده، ودي فيري كاركترستيك للنايتريت. العيان اللي بياخد النايتريت يحط قرص تحت اللسان بعد 2 مينتس بالظبط لازم يجيله هيدك، ولو ما جاش هيدك يبقى الدواء ما بيشتغلش. كانوا زمان اول ما طلعوا النايتريت في مصر كان مضروب، دلوقتي حلو. فكنا ندي العيانين ايه النايتريت بتاع بره عشان هو ده اللي بيشتغل، بتاع مصر وحش. فيجي لك بعد اسبوع لك ايه، لا انا مش واخد الدواء ده، في واحد صاحبي قال لي على دواء زيه بالظبط،